ده مثال انا بوضحه لكم. ده البيان اللي ظهر اليوم تقريبا، البيان الرسمي الصادر عن الفاتيكان، وتم توزيعه على وكالات الانباء والدنيا كلها نشرته، اللي اعلن فيه حجم التنصير وعدد المتنصرين، وطبعا ميزانية زادت لمليار ونص او اكثر من ذلك لتنصير افريقيا بالكامل او العمل على تنصيرها. ده بخلاف الخطط والميزانيات المخصصة لآسيا او منطقة الخليج.